يلا يا امي يا عم يلا امي يلا رسائل امي يا عم رسائل يلا والله والله يا خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن Hmm. واذكر ربك في نفسك كل دول حبايبك وجايين مستنيين كلهم دي ساعه حبايبك إن الذين يخبرون عن عبادتك. لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحون وله يسجدون. يستكبرون عن عبادتك Mm-hmm.